عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. يعني هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن رؤية مؤمن ربه يوم القيامة ثابت في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة حسنة، ويعني إلى ربها ناظرة أي ترى ربها. هذا هو الصحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وفيه الرد على من أنكر ذلك وفسر الآية يعني إلى ربها ناظرة يعني منتظرة ثواب ربها. هذا تحريف وتعطيل وتأويل فاسد. فلذلك البخاري أراد أن يفسر هذه الآية الكريمة بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. فهذا هو معنى الآية الكريمة.